أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم الدرس الثاني في سورة قاف من قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لما ذكر الله عز وجل العلم في أول السورة: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وذكر جل وعلا أن البعث متوقف على علمه وعلى قدرته جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء في القدرة ولا يغيب عن شيء في العلم. فصل الآن هنا، فأولا ذكر الإنسان اللي هو أعظم شيء في الخلق هذا، يعني في الدرس الماضي ذكر الله أصناف من الخلق: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، الآيات كلها. لكن هذه الأشياء كلها خلقت لأجل الإنسان، والدليل أنه بدأ بخلق هذه الأشياء كلها يوم الأحد، وخلق الإنسان في آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني في آخر الخلق، كأنها خلقت لأجله. وأيضا إذا قامت القيامة ذهبت الأشياء هذه كلها، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، فهو الإنسان هو أهم شيء في الكون هذا، يعني في هذا الكون اللي نحن فيه الآن. ولذلك يكثر في القرآن كلمة لكم، خلق لكم، خلق لكم، سخر لكم، هكذا. فلذلك رجع الآن يفصل الخلق ويذكر أهم شيء في الخلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان، هذه خلقنا بصيغة الماضي، ولكن ونعلم بصيغة المضارع، لأن ما توسوس به نفسه متجدد، فهو جل وعلا يعلم كل ما توسوس به نفسه. فذكر العلم في قوله ونعلم، وذكر القدرة في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي نحول بينه وبين قلبه لو شئنا. أيها الأخوة، بدرس اليوم الثلاثاء كان الشيخ رحمه الله تكلم عن العلم والقدرة، الشيخ بن عبد الوهاب، في تفسير آيات في سورة الأنعام، والشيخ دائما يقول: العلم والقدرة، العلم والقدرة، العلم والقدرة، تفتح كل مغلق عليك في باب العلم. واليوم في درس السيرة ذكرنا الذين فروا من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وألمحنا إلى علم الله فيهم وقدرة الله عليهم، فكلهم كثير منهم صدر فيهم قرار واحد بإهدار الدم، لكن منهم من علم الله منه الخير وألقى في قلب الهداية، حتى وإن كان هو يقول: كان أبعد شيء في ذهني أني أسلم، لكن أسلم رغما عنه لعلم الله به وقدرة الله عليه. ومنهم من لم يسلم. فأنت دائما تأمل العلم والقدرة، علم الله جل وعلا وقدرته على الناس. ولذلك يقول ابن عباس: القدر قدرة الله على العباد. والله عز وجل يقول: فقدرنا فنعم القادرون، يعني في الإنسان. فقال: ولقد خلقنا الإنسان، وكرر الخلق هنا أيضا لأهمية الإنسان وليبني عليه: ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني هذا من إحاطة صفة العلم، وتكميل لقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وأيضا لينتقل من الوسواس هذا ورصده إلى إحصاء أعمال الناس اللي هي إذ يتلقى المتلقيان، ووصف البعث والجزاء وغيرها. وأكد الخبر هذا باللام وبقد ولقد، لأنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلق الناس فإنهم قد لا يعلمون أن الله عالم بأحوالهم بهذه الدرجة وقادر عليهم. العلم والقدرة تخفى على بعض الناس، مع أنها هي أهم الأشياء، كما قال الله في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلذلك قال ولقد، يعني يؤكدها، خلقنا الإنسان يعني الناس كلهم، ولكن المقصود الآن المشركين الذين أنكروا البعث، وهذا أيضا إنذار لهم. وسيأتي قوله لقد كنت في غفلة من هذا، وقول ذلك يوم الوعيد، وقول ذلك ما كنت من تحيد. ونعلم ما توسوس به نفسه. كلمة به هنا تأكيد، ولا لو أنت قلت ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس نفسه يستقيم المعنى، لكن ونعلم ما توسوس به نفسه يعني تأكيد، تأكيد اللصوق، الباء هذه للصوق، مثل وامسحوا برؤوسكم، ولو قلت امسحوا رؤوسكم استقام المعنى. فالله عز وجل يعلم ما توسوس به كل إنسان، نفس كل إنسان، ويعلم حديث النفس، ويعلم ما تنقص الأرض منه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وهذا تحذير من أن تضمر ما لا يرضي الله عز وجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوسواس هو الكلام الخفي والهمس، يسمى وسواس في لغة العرب، ومنه صوت الخلخال إذا مشت المرأة. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني المرأة قد تلبس على ساقيها خلخالين، فإذا مشت وهي تحت الثياب تسمح صوت خلخالها، فتسميه العرب وسواس. يقول في الأعشاء وسواسا إذا كذا، وشبهه بالعشرق. العشرق هذا نبت اللي هو السنة المكي أو قريب منه، يكون فيه حبات داخل الورقة، فإذا حركتها الريح تسمع لها صوت خفي، سبحان الله، وهذا من أحسن التشبيهات. فهذا معنى الوسواس. فالوسواس هنا يعني الأصوات الخفية التي في النفس، خواطر، تقديرات، تفكير، عزائم، إرادات، إضمار شيء يرضي الله عز وجل، نوايا، إضمار ما لا يحبه الله عز وجل. ولذلك لا يمكن أن تأتي بشيء غير كلمة الوسواس هنا وتقوم بالمعنى. يعني لو قلت ونعلم ما تفكر نفسه، ما تحدث نفسه، ما تتوهم نفسه، ما تؤدي توسوس، لأنه يأتي بالأصوات اللي داخل النفس من كل اتجاه وفي كل الأحوال، سبحان الله العظيم. فكل ما كل الأصوات الخفية التي في النفس يعلمها الله عز وجل ويرصدها. ولكن قال عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، يعني ما لم يتحول عمل قلب أو عمل جوارح أو كلام قلب أو كلام جوارح. وأما مدام أن حديث نفس هذا عارض، وكان في أول الأمر قال الله عز وجل وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، اللي في النفس إن أخفيته وإن أبديته. فجثى الصحابة على الركب وقالوا هذا ما نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير عفى الله عنهم. فالمراد أن هذه الأصوات النفس الداخلية. ولذلك أيها الأخوة، مثلا في العبارة تعرفون أنتم الرؤيا في شيء من الله وفي شيء من الشيطان وفي شيء حديث نفس. أهم شيء في العابر أن يستطيع التفريق بين هذه الأشياء. هذه أول خطوة في الرؤية، أنك تفرق بين ما كان كلام ملك وما كان كلام شيطان وما كان حديث نفس كما في الحديث الصحيح. أيضا أيها الأخوة، تكون عندك أنت الآن، دعك من الرؤية الآن، تكون عندك الآن مهارة أنك تميز فيما يجول في نفسك. أحيانا نفسك هذه يأتيها لمة ملك، يلم الملك بقلبك ويتكلم الملك القرين. وكيف تعرف أنها لمة ملك؟ تعرف أنها لمة ملك إذا كانت إعادة بالخير، تصديق، يقين، تحفيز على الخير، تشجيع، تعزية، تأنيس، انشراح، تفاؤل، هذه تدري أنها من الملك. وإذا كان بالعكس، تحزين، تخويف، تسويف، تبعيد عن الخير، هذا عرف أنها لمة شيطان، قد ألم وقذف في نفسك الشيء هذا، وأحيانا النفس نفسها. فأنت أيضا كما أنك تميز في الرؤية، تميز أيضا في حديث نفسك. وإذا سمعت لمة الملك عظمها وقوها، يعني أطيعه، إذا أمرك بالخير أطيعه أطيعه حتى يقوى، والشيطان اعصه اعصه اعصه حتى يضعف. ولذلك سيأتي الآن قوله ربنا ما أطغيته، يعني الكافر هو اللي أطغى الشيطان، الشيطان ما أطغى، هو اللي أطغى الشيطان من كثرة ما يطيع الشيطان، صار الشيطان طاغية في قلبه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يا أخوان تصور هذا، إن سبحان الله يعلم السر وأخفى من السر، يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى من السر، كل الأصوات الخفية اللي داخل نفسك يعلمها الله عز وجل، ولكن لا يحاسبك إلا ما تحول إلى عمل قلب أو عمل جوارح أو كلام قلب أو جوارح. لكن علم الله، شف علم الله عز وجل، علم الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء، حتى السر وما هو أخفى من السر، ووسواس النفوس والنوايا. النوايا كما قال بعض السلف، قال النوايا لا تعلمها الملائكة فتكتبها، ولكن يعلمها الله عز وجل. النية، ولذلك النية هي اللي يفترق فيها الناس. قالوا للإمام مالك رحمه الله الناس كتبوا موطئات، فقال ما كان لله سيبقى، ما كان لله سيبقى، فبقي موطئ مالك رحمه الله عليه. فالمراد أن هذه النية شيء خفي، سر بين الله وبين عبده. فإذا كانت النية طاهرة وصادقة وعازمة وصافية، سبحان الله يرفع الله بها أقوام ويضع آخرين وأنت لا تشعر، وأنت أحيانا تتعجب كما تعجب الكفار، هؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقال الله أليس الله بأعلم الشاكرين، الله أعلم بنواياهم وأعلم بطبائعهم وشكرهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بمعنى أن القلب هذا وما يدور فيه ووسواس النفس هو محل نظر الرب دائما، نيتك وقلبك وهمك وإرادتك، هل تريد الآخرة صادقا أو تريد الدنيا مع الآخرة، أو تريد الدنيا فقط، أو يعني كل هذا مرصود. يا سبحان الله، فأنت دائما المراد أنك تحولها إلى عمل، عمل. يعني لمة الملك هذه دائما انتبه إليها، انتبه لمة الملك، وأنت لو دققت بتشعر بها في كل لحظة، أن يأتيك دفع إلى الآخرة، دفع خفي، ويأتيك هوى نفس يقولك لا رح أعطي نفسك هوى، اذهب هنا تكلم افعل كذا، إلين لو أطعت النفس هلكت. هذه واحدة، إذن هذا العلم وما يتعلق به. القدرة، قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل معروف الحبل، لكن هذه حبال الجسم. حبال الجسم هي العروق الغليظة التي تسمى الآن الشرايين، يعني الشريان، واحدها شريان بالفتح أو بالكسر، شريان وشريان. هذه عروق ضوارب اللي تضرب، يعني تنبض نبض قوي، هذه يسمونها الشرايين. ومنبتها من التجويف الأيسر في القلب، القلب فيه تجويفين، الأيسر منهما تخرج منه الشرايين هذه، ولها عمل كثير. يقول ابن عاشور في كتابه، وهذا هو الطب الحديث الآن، يعني اكتشفوا هذا، وإلا أصل هذا موجود في كلام السلف، في الدر المنثور موجود كل الكلام هذا، لكن بإجمال الآن الطب الحديث مع الأشعة وكذا بيّن كل شيء بفضل الله عز وجل. فقالوا أنها تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء الرئيسية، هذه الشرايين اللي هي الحبل، حبل تنقله الرئة إلى الدماغ إلى النخاع في الحبل الشوكي إلى الكليتين إلى المعدة إلى الأمعاء. ولها الشرايين أسماء باعتبار مصابها كما سيأتي الآن. فالوريد، الوريد الآن واحد من الشرايين يخرج من التجويف الأيسر من القلب، اسمه الآن في علم الطب الأورطي، ثم يتقسم حتى يكون فيه صغير بجانب الوذجين الأوداج، وهذا أخذناه الآن في الذبائح يسمى السباتي. والآن إذا واحد جاء حادث وجو الإسعاف يبون يتأكدون هو حي والميت، يضع أصبعه على السباتي، هذا عرق صغير يعني مرتبط بالقلب، إذا كان ينبض وإلا إذا كان ما ينبض هو ميت. وفي الإنسان فيه وريدين في صفحتي العنق، فالوريد هذا يختلف باختلاف موضعه في الجسم. الحبال هذه، فإن كان الذي في العنق فهو الوريد، حبل الوريد، وإذا كان الذي في القلب الشريان يسمى الوتين، لقطعنا منه الوتين. الوتين معناه الممتلئ بالماء الذي لا ينقطع، بالدم لا ينقطع. وإن كان الحبل هذا في الظهر يسمونه الأبهر، وإن كان في الذراع وفي الفخذ الأيسر من الرجل يسمونه الأكحل، وأيضا عرق النسا. وإذا كان في الخنصر اسمه الأسلم أو الأسيلم، هذه كلها مرتبطة بالقلب، ولذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ضرب في الأكحل مات. فالله عز وجل يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد اللي في القلب، يعني نحن أقرب إليه من قلبه سبحان الله العظيم. هذه القدرة، يعني لا نجمع الصورتين، اجمع العلم، يعني بيّن لك مدى آخر مدى في العلم، ما توسوس به نفسه، يعني قبل ما يتحول إلى قول، قبل ما يكون عمل، قبل يعني حتى قبل ما يكون عمل قلب، حديث نفس، بل مو بحديث نفس فقط، وسواس نفس، صوت خفي، همس خفي داخل النفوس، يعني في ظلمات النفوس يعلمه الله عز وجل. إذن هذا يفتح لك آفاق في علم الله. والقدرة إن الله عز وجل أقرب إليك من الوريد الذي في القلب اللي ينتقل مع الظهر، يصير أبهر، يصير أكحل، يصير أسلم، يصير وتين، يصير، هو أقرب إليك من قلبك. ولذلك بعض الأعراب لما أسلم قالوا له لما بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وعقد الهمم، يعني ربك أقدر عليك من قلبك وأقرب إليك من نفسك. أحيانا تصمل على شيء ثم ينحل فجأة، تتحول إرادتك فجأة، من اللي حل العقدة؟ الله، لأنه قادر جل وعلا، قادر جل وعلا. وأحيانا ما يكون لك هم في شيء ثم ينعقد الهم فجأة، من اللي عقد الهم؟ الله جل وعلا. فإذن رب العالمين دائما يحتج بالعلم والقدرة. وإذا أردت تطبيق عملي، اسمع درس السيرة اليوم في درس اسمه الفارون من الله، اسمع اللي فروا يوم فتحت مكة وكيف علم الله بهم وقدرة الله عليه، اللي أضله واللي هدى، والله أنا عجب من العجب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن خلاص، إذا كان هذا علمه وهذه قدرته، ما يعجزه أن يبعث الناس وأن يحشرهم وأن يحاسبهم وأن يحصي عليهم أعمالهم، ما يعجز شيء. فإذن الصورة يعني في منتهى العظمة في في في تصوير العلم وتصوير القدرة. لو قيل لك مثلا ما أدق شيء في العلم، تقول له يعلم ما توسوس به نفسه. وإذا قيل لك ما أدق شيء في القدرة، تقول أقرب إليه من قلبه، أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه حتى من الوتين، يتحكم في إرادته وفي عزمه جل وعلا. إذن هو قادر، يعني لو أقدر واحد من البشر هل يقدر يغلبك على قلبك؟ ما يقدر. ولذلك الإمام أحمد لما قالوا له يعني في وقت صولة المعتزلة، كان السلطان معهم والقضاء معهم والإفتاء معهم والعامة معهم، وأصبح أهل السنة ضعفة، حتى الإمام أحمد فقط يمكن ومع 3 أو 4 اللي قاموا بالأمر هذا وفعل به ما فعل. المراد إن قالوا الإمام أحمد غلبونا المبتدعة، غلبونا على كل شيء، يعني احتلوا كل المساحات، السلطان، القضاء، الإفتاء، العامة، التعليم، كل شيء عندهم. فقال الإمام أحمد هل غلبونا على القلوب أو قلوبنا لا زالت تعرف الحق؟ قالوا لا، القلوب ما يستطيعون. قال خلاص ما غلبونا. فإذا الذي يقدر على قلبك ويغير قلبك ويحول بينك وبين قلبك هو أقدر، هو القادر جل وعلا. ولذلك قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، انتبه يا سبحان الله. قال والقرب هنا أقرب، كناية عن أن العلم هذا، قيل نحن أقرب يعني بالملائكة، وقيل لا، أن نحن أقرب يعني هو جل وعلا في السماء، ولكن قربه من الإنسان محيط بكل أحواله، بالوسواس وبنوايا القلوب بكل شيء. فلذلك قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا يقولون تشبيه بليغ، شبه المعقول بالمحسوس، سبحان الله العظيم. وأيضا يقول أيضا من هذا؟ ابن عاشور يقول من لطائف التمثيل أن حبل الوريد مع قربه من الإنسان لا يشعر الإنسان بقربه، سبحان الله العظيم. شوف حبل الوريد أقرب شيء إليك في قلبك ولا في عنقك، بس ما تحس به، ورب العالمين قريب منك جدا، بس أنت أحيانا ما تشعر بقربه منك، لكن هو قريب قريب منك. ولذلك يقول ابن عاشور هذا التمثيل فاق قطعا كل تماثيل البلغاء. البلغاء في أشعارهم أرادوا أن يمثلوا المعنى هذا، يعني في القرب. فمثلا العرب تقول هو منه مقعد القابلة، مقعد القابلة يعني اللي تولد المرأة، خلاص ما عاد أقرب منها شيء. وبعضهم قالوا هو منه معقد الإزار، وكان أقرب إليه معقد الإزار. زهير في معلقته يقول فهن ووادي الرأس كاليد للفم، يعني اليد وقربها من الفم. حنظلة يقول كل امرئ مصبح في أهله، البيت ليستشهد بالصديق، والموت أدنى من شراك نعله. فهم يحومون على شيء يعني قريب يبي يقرب لك، لكن هل استطاعوا بكل جهدهم أن يأتوا بعشر معشار قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ طيب انتهينا الآن من العلم والقدرة، وسينبني عليها ما بعده. فقال إذ، إذ هنا تخلص، وهذا ألطف تخلص، يعني ألطف تخلص. إن التخلص عند العرب وش معنى؟ يعني أنك أنت تأتي بكلام ثم بعدين تتخلص منه إلى ما تريد أو إلى معنى آخر، يسمونه في علم البلاغة علم التخلص. مثال ذلك، مثل ذلك مثلا بيت حسان لما قال إن كنت كاذبة بما حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، يعني هو يتكلم عن المرأة ويتغزل وكذا، وبعدين قال إن كنت كاذبة بما حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام في بدر، ترك الأحبة أن يقاتل دونه ونجى برأس طمرة ولجام. هذا يسمونه حسن التخلص، أن تخلص من الغزل ودخل في موضوعه بألطف شيء. لكن هنا ألطف وألطف، قوله إذ أقرب إذ. وبعض العلماء يقول لا، إن إذ هنا إنها ابتدائية، لما قرر العلم والقدرة قال إذ يعني واذكر إذ، ثم إذ يتلقى وإذ نفخ في الصور وإذ كذا كل الآيات اللي بعد. طيب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. المتلقي هو اللي يأخذ الشيء من معطيه، يعني أنت تعطي وفي واحد يتلقى، مثل تلقي العلم، مثل تلقي الإجازة، مثل تلقي الأشياء. فهو هنا الآن استعارة لتسجيل الأقوال والأعمال لما تصدر من الناس، يتلقاها المتلقيان، يتلقاها المتلقيان ويحصون أقوالهم وأعمالهم. فمن الآية نعرف أن الإنسان، كل إنسان له ملكين، وفي الدر المنثور ذكر آثار كثيرة ودينكم ترجعوا لها في مسألة الملكين وكيف يحصون وكيف يكتبون الحسنات وكيف يكتبون السيئات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، اللي على اليمين يكتب الحسنات واللي على اليسار يكتب السيئات. لكن أكثر السلف والصحابة أنهم يكتبون كل شيء، يعني حتى قولك لغلامك أسرج الفرس وأطفئ النور وكذا يكتبونه، ثم بعد ذلك ينظر الله فيه كل خميس أو كل اثنين تعرض الأعمال عليه فيمحو ويثبت، يمحو الأشياء العادية، جب كذا ود كذا كذا، الأشياء اللي ما يترتب عليها أشياء يعني ثواب أو عقاب، ويبقي الثواب والعقاب، ثم يمحو ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى. هذا كلام السلف. أما عكرمة، عكرمة اجتهاده يقول لأن الملائكة ما تكتب كل شيء، تكتب ابتداء ما يتعلق به ثواب أو عقاب، وأما الأشياء العادية مثل تعال وروح وكذا ما يترتب بها شيء. وفي عندهم معنى آخر يقولون إن، إن مثلا واحد عثر به دابته فقال تعست، فقال ملك اليمين ماذا أكتب؟ تعست يعني مو بحسنة. وقال ملك الشمال ماذا أكتب؟ ليست سيئة، يعني هذه ليست سيئة. فقال عز وجل لملك الشمال ما لم يكتبه ملك اليمين فاكتبه أنت، يعني أو العكس. فالمراد لهم آثار تراها تفتح الآفاق عجيبة مرة، وأيضا طريقة السلف في المراقبة، يعني بعضهم كان لما قيل لماذا لا تتكلم في الحجاج قال لأن أرى في صحيفتي غدا استغفر الله والحمد لله وسبحان الله أحب إليه من قال الحجاج وفعل الحجاج ولعن الله الحجاج ونحو ذلك، هذه ما تنفعني. فأنا لذلك أحثكم على قراءة الآثار اللي في هذا. لكن قبل قراءة الآثار أن تفكر في الآية دائما، تفكر الآن أنه منذ أن جرى عليك القلم احتلمت أو بلغت 15 أو أنبت بدأ القلم يكتب. حتى أيضا من الآثار أن علي قال اللسان هو القلم والريق هو المداد، لسان ابن آدم هو القلم والريق هو المداد هو الحبر. فأنت منذ ذلك الحين يكتب عليك ما خرج منه، ويتلقى المتلقيان ما تعطيهما من هذه الأقوال. فحري بك أنك دائما تدقق. ولذلك من كان كما قال يونس بن عبيد من كان لسانه منه على بال رأيت هذا صلاحا في سائر عمله. وأنا أقول لكم الآن اعتبروا، فكر فيها، يعني شوف الآن تذكر اللي حولك، تشوف واحد ضابط لسانه كثير الصمت وما يتكلم إلا بحكمة، تجده ما تجده يعني صفيق الوجه ولا تجده، لا تجده صلاح في سائر عمله إذا كان لسانه منه على بال. وقال بعض السلف اضبط صلاتك واضبط لسانك يصلح لك كل شيء، ثنتين فقط ركز عليه، صلاتك ولسانك، وستر الصلاح في باقي الأشياء إذا صلحت الأشياء كلها. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، يلفظ يعني أصل اللفظ، يقال لفظ اللقمة أو لفظ الشيء إذا أخرجته، لكن اللفظ هنا بمعنى النطق بكلمة تدل على المعنى، أي كلمة تدل على المعنى فهي ملفوظة ولو جزء معنى، بخلاف القول فهو القول معناها الكلام المفيد للمعنى، أما اللفظ أعم، النطق بكلمة تدل على معنى. حتى كلمة حل أو صه أو كذا، حل زجر للناقة لما قالوا للقصواء حل حل، حتى هذه في الآثار ذكر السلف أنها من يكتبها كلمة حل، هذه اليمين واليسار. ففي أحيان يسمونها أسماء الأصوات، أسماء الأصوات، ومثلا أص أو صه أو كذا أو أف أو كلها مكتوبة، هذه لأنها ملفوظة. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ما يلفظ بالنفي إلا بالتخصيص والحصر، إلا لديه رقيب، يعني من يراقب الكلام هذا كله، لا إله إلا والله ما في شيء يضيع. ما يلفظ من قول إلا لديه، شوف كلمة لديه يعني موجود حاضر في الزمان والمكان عندما خرج القول وانطلق كالسهم من جوفك، حاضر لديه الرقيب العتيد، لما انطلق القول هذا كل لديه، ليس غائب وليس نائم وليس ساهي، لا لديه رقيب وعتيد. وقالوا أنه خص القول هنا لأن الكفار كانوا يعني أنكروا البعث بأقوالهم، وبعضهم تكلم أن القول يشمل العمل وغيرها. طيب ايش معنى عتيد؟ الرقيب معروف، المراقب الرقيب الحفيظ، اللي العتيد قيل انه من التهيئة، عتد عند العرب بمعنى هيئة، يعني الرقيب المتهيئ الجاهز المخصص لهذا العمل، مثل قول امرأة العزيز، قول الله عنها واعتدت لهن متكئا، اعتدت يعني هيئت. فإذن اي قول ينطلق من لسانك فيه رقيب مهيئ مخصص جاهز ليرصد كل ما يلفظه لسانك. يا سبحان الله، والله لسنا مضيعين، ولكن الله المستعان قد كنت في غفلة من هذا. يوم القيامة وش يقول الله عز وجل؟ يعطيه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كل هذا أنت اللي كتبته بلسانك، وبعدين مو بأحد يقرأه، أنت اللي تقرأه، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، نفسك الآن هي اللي تحاسبك. مثل لو واحد سجل كلامك وقال لك اسمع كلامك، اسمع أنت كلامك واحكم، هذا مثله وأشد، لكن الغفلة قاتل الله الغفلة، قاتل الله الغفلة، قاتل الله الغفلة. عتيد، هذا معنى عتيد. وبعضهم قال إن العتيد هو الضخم، وهذا مستخدم إلى الآن، عتيد قوي يعني إنه ملك قوي، وهذا يكون خلاف قوله اللي بعد قليل هذا ما لدي عتيد، هناك هناك يكون عتيد يعني مهيئ وجاهز، وهنا عتيد يعني قوي، والله أعلم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. في واحد من المفسرين قال لا، أن التلقي هنا عند خروج الروح، فيه يمين وفيه يسار، وبعضهم يعني مثل قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وأن في ملكين يتسلمون الأرواح وغيرها، يعني ذهب المذهب هذا إلا لديه رقيب. ثم قال تعالى وجاءت، أي واذكر إذ جاءت، إذن هذا صورة أخرى، الصورة الأولى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، خلي الصورة هذه في بالك، مثل الصورة اللي قبلها نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الصورة الثانية إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، بالله كبرها، كبر الصورة هذه حتى تكون في أقصى فؤادك. الأولى نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العلم القدر. والثانية كبرها كبرها وكررها كررها على ذهنك حتى تستقر، تنحت نحت في فؤادك، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الثالثة أيضا كبرها كبرها حتى تنحت في فؤادك، في فؤادك، وهي قوله وجاءت، يعني واذكر إذ جاءت سكرة الموت بالحق. السكرة هي أصل كلمة سكر، يسكر، لا زالت مستخدمة عندنا، سكر الباب يعني الإغلاق. وقال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سكر. والسكران اللي أغلق عليه بمعنى حيل بينه وبين عقله، وسكرة الموت نفسها أغلق عليه بحيث أنه خلاص غرغر فلا يستطيع توبة ولا يستطيع. اللهم استعان. يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، قل انتظروا إنا منتظرون. فهي سكرة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ليست سكرة واحدة، سكرات يعني يغف عليك، وهذه اللحظات ستمر علينا، يغف عليك ثم تستيقظ، يغف عليك يغف عليك يغف عليك لين تخرج الروح من إبهام قدمك إلى أخمص إلى أعلى رأسك، تخرج الروح. اللهم استعان. لكن روح المؤمن تكون كالقطرة من فم السقاء، لكن يغف عليك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغف عليه، وأحيانا سبحان الله تخرج هكذا. فالمراد قال الله عز وجل وصفها قال بالحق، يعني هذه السكرة بالحق، يعني جاءت بالحق، وعلمها حق، وما بعدها حق، وما قبلها حق، وهي حق، ولذلك قال جاءت بالحق. ثم قال جل وعلا ذلك ما كنت منه تحيد. كلمة جاءت وجاءت يعني سبحان الله هذا المجيء فيه تهويل لحالة الاحتضار، وأنك ستفارق الحياة التي ألفتها وتعلقت بها الآن، يعني أنت ترك الآن تألف الحياة هذه وما تألف البرزخ، ولذلك أنت هاب البرزخ. لماذا؟ لأنك لم تألفه، أنت من يوم عرفت نفسك وأنت في حياة بهذا الشكل، سماء وأرض وأصحاب وإخوان. لكن المشكلة إذا جاءت، يعني هي مو بنت اللي تجيها، هي اللي تجيك، كما قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال ملاحقكم، لا ملاقيكم. هنا كلمة جاءت تضيف شعور مرعب، إنها في لحظة من اللحظات جاءت هذه السكرة، يعني استخدام المجيء عجيب سبحان الله العظيم. وقوله بالحق كما تقدم ملابسة، يعني بالحق الذي ثبت فلا يتخلف ولا طمع بعدها في امتداد الحياة، يعني إذا جاءت لا تطمع في الحياة بعد ذلك. وأيضا أنه مفروض على الناس، هذا الموت مكتوب على الناس فهو بالحق، وأيضا بالجد وليس بالعبث مثل خلق السماوات والأرض، بالحق. وقل ما شئت. ذلك أي هذه الصورة ما كنت منه تحيد، إيه ذلك يعني هذا المجيء، مجيء السكرة، ما كنت منه تحيد. الحيدة تستخدم حتى في النقاش، الفرار من إلزام أو شيء لازم لك أو التهرب تسمى حيدة. فسبحان الله ما وصف حالة الإنسان مثل هذا اللفظ يحيد. يحيد وش معناه؟ أولا يحيد في ذهنه، أنت الآن أكلمك الآن وأنت تفكر في نفسك، كل ما يجيك طار الموت تحاول تغير الموضوع بسرعة، يعني تحاول تصرف الموضوع هذا تحيد عنه، ما تنظر فيه كما يعني تحقق في الشيء، لا تحاول أنك تتناساه مع أنه لازم عليك هو بالحق. فوصف الله هذه اللحظة يعني هذا التصرف منك فقال ذلك ما كنت، يعني في الدنيا عشت 60 سنة 50 سنة 70 سنة وأنت تفر من الموضوع هذا وتتهرب من الموضوع هذا، الآن جاءت. وإما تحيد يعني تتخذ أسباب كثيرة حتى لا تموت، تعالج، هو عاد الأسباب حق، لكنك ابن آدم أحيانا يفرط في الأسباب يخاف من الموت، فأنت تحيد من الموت أنك يعني تفعل كل الأسباب وتطبب وتعمل رياضة وتنتبه لطعامك وتنتبه، يعني أنت تحيد، لكن في الأخير ستأتي الله. الله المستعان. لكن أيها الأخوة في فرق بين كراهة المؤمن للموت وكراهة الكافر. كراهة المؤمن للموت كراهة جبلية لأنه ألف الدنيا ولكنه ما يعرف الآخرة أو ما جرب الآخرة، فهو عنده نوع رهبة فقط، عنده نوع رهبة. إلا بعض عاد الأبدال والأتقياء والأولياء، بعض الصحابة إذا جاء الموت قال مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة، يعني نحن نعمل طول حياتنا ننتظر اللحظة هذه، ننتظر لقاء الله. لكن نحن نتكلم عن عوام المؤمنين، كراهتهم الموت كراهة جبلية ما تبلغ حد الجزع والصياح لا، ولكن يعني مثل نقل الإنسان من وطنه أو نقله من شيء ألفه أو كذا. أما الذي الكفار لا، كراهيتهم الموت كراهية عميقة عميقة عميقة. قال تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولذلك لماذا ينتصر المسلمون عليهم في الحروب إذا كان المسلمون صادقا؟ لأن المسلم يحرص على الموت حرص الكافر على الحياة، وأيضا الكافر لا أمل له في حياة أخرى، إما أنه منكر البعث أو أنه عارف أنه ليس على شيء، وأما المؤمن فإنه يأمل بحياة أحسن من هذه الحياة، فلذلك يهون عنده. وأيضا المؤمن يبشر، يبشر عند موته كما في حديث عائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت يا رسول الله عائشة هذه مباركة كما قال أسيد ما أعظم بركاتكم علينا يا آل أبي بكر، والله على الصحابة وعلينا نحن بعد 1500 سنة مباركين هذا البيت، سبحان الله ما أعظم بركتهم، لا هي ولا أبوها رضي الله عنه. فكانت تسأل أسئلة، والله أنها أحيانا أنت تسمع الحديث تقول ليتني كنت حاضر فأسأل، فتأتي عائشة وتسأل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحبها من هذا الباب، لأنها ذكية ولأنها بركة على المؤمنين، سبحان الله. حتى لما أضاعت العقد نزلت آية التيمم يعني، فقال أسيد، لأن أسيد أنصاري ومبارك، قال والله ليست بأول بركاتكم يا آل أبي. فعائشة لما قال من أحب قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت ونخشى أن ما نحب لقاء الله فلا يحب الله لقاءنا. قال لا يا عائشة، المؤمن يبشر، يبشر كما في سورة فصلت، تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، فإذا بشر أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، والكافر أعوذ بالله بالعكس. لكن تصور قوله ذلك ما كنت منه تحيد. ولذلك مر معنا في السيرة قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في إحدى المغازي من أعقل الناس، فقال أعقل الناس أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له، ورب العالمين لن تجد أعقل من هذا الشخص، يعني اللي يحط عينه في عين الموت ما يحيد عنه، وإن في اللحظة هذه آتية لا محالة، وحط العين في العين هذه يثمر له أنه يحسن الاستعداد، يحسن الاستعداد للموت حتى إذا جاءت اللحظة. هذا يومكم الذي كنتم توعد، لمثل هذا كنت أعمل، هذا والله عقل الناس، نسأل الله أن يرزقنا هذا العقل. الصديق يحب الشعر وابنة عائشة تحب الشعر، فأدركته وهو يحتضر فقالت تحتج ببيت العرب، بعض من ينسب لحاتم أظنه ليس لحاتم، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فرفع الخميص عن وجهه، والحديث في البخاري، وقال يا بني قولي خير من هذا، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. طيب الآن هذه أربع صور، بالله اليوم أنا نحاول نجعلها في شكل صور تكبرها تكبرها تكبرها لين ترسخ فيك، نعلم ما توسوس به نفسه، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحول بينه وبين قلبه، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق هذه صورة، ذلك ما كنت منه تحيد هذه صورة. إذن قرابة 7 أو 8 صور تقدمت. الصورة اللي بعدها قوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، هو يوم وعد ويوم وعيد، لكن لأن السياق في تهديد الكفار قال يوم الوعيد ويشمل الوعد أيضا. كبر هذه الصورة، الصور ينفخ فيه 3 مرات، والكلام في الصور طويل وتقدم. النفخة الأولى لا يعرفها إلا من كان حيا في آخر الزمان، وهي نفخة الفزع الراجفة تتبعها الرادفة. الفزع يكون الناس في أسواقهم وفي مزارعهم وفي دكاكينهم وفي محلاتهم في وظائفهم، فيسمعون صيحة عظيمة من السماء عظيمة جدا، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا رفع ليتا وأصغى ليتا، الليت صفحة العنق، يعني يتسمع وش الصوت هذا، هذه الراجفة. ثم تتبعها الرادفة فتأتي النفخة الثانية، أيضا هذه تخص الذين في، لا الثانية تخص الذين على وجهها والذين في بطنها، لأن بين النفختين 40، قالوا لأبي هريرة 40 سنة قال أبيت، 40 شهر قال أبيت، 40، يعني حتى الذين في القبور النفخة الثانية يموتون فيها. ولذلك إذا بعثوا بعد 40 قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قيل إنها الفترة هذه التي ما أحسوا فيها. النفخة الثانية نفخة الإماتة، ما يبقى أحد حتى ملك الموت. النفخة الثالثة عندما يأمر الله عز وجل بمطر من تحت العرش ويصب على القبور فتنبت كما تنبت الأجساد كاملة، وكانت الأرواح قد وضعت في الصور، فإذا نفخ الصور النفخة الثالثة انطلقت كل روح إلى الجسد الذي كانت فيه، فيستيقظ وهو في قبره، ثم تشقق الأرض عنهم فيقوم ينفض التراب عن رأسه. كل واحد منا سيمر بهذه الأشياء، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا في هذه الصورة. فأنت كبر الصور هذه. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ما تضحك؟ قال كيف أنعم وصاحب البوق أو القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر أن يؤذن له. فإذن سينفخ يوم من الأيام، سينفخ في الصور، وسترد أرواحنا إلينا ونحن في القبور، فتفتح عينيك فإذا أنت في قبرك، ثم فجأة ينشق القبر عنك فتقوم، تقوم من قبرك ويسقط عنك ما كان عليك، وتقوم عاري، قد ذاب ما كان عليك لكن تقوم عاري وحافي وأحسر الرأس وغير مختون وليس معك شيء، بهما ما معك من الدنيا ولا ذرة. ثم تخرج من هذه الحفرة ويسوقك الملائكة والنار إلى المحشر. فأنت فكر في هذه الصورة أيضا، كبرها كبرها عندك. ونفخ في الصور، عند النفخ في الصور تتقطع الأنساب، قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما حد همه أحد، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كبرت الصورة هذه وكررتها على نفسك استيقظ عقلك إن شاء الله، كما قال تعالى في هذه الصورة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إذا كان القلب باقي فيه عروق تنبض سيحيا إن شاء الله. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، هذا اليوم الذي خلقنا من أجله والذي من أجله يساق هذا الحديث كما قال عمر في سورة التكوير. إيه الله المستعان. طيب في صورة أخرى وجاءت، يعني واذكر إذ جاءت، وقبلها واذكر إذ نفخ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس معها سائق وشهيد، يعني ملائكة يسوقون ويشهدون. لكن بعض العلماء قال إن هذه كل نفس من الكفار، لأن السائق كان في إهانة، اللي يسوقك من وراء كان في إهانة، واللي يقود أمامك لا. والله عز وجل قال نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فبعضهم قال إن هذه الصورة في الكفار، وبعضهم قال لا، كل نفس على ظاهرها، وسائق يعني يسوق المجموعة كلهم، يعني يدلهم إلى أرض المحشر، وشهيد يشهد عليهم. وقيل إنهم اثنين سائق وشهيد، وقيل إنه واحد هو سائق وهو شهيد، والله أعلم. هذه صورة عظيمة أيضا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، والله المستعان. طيب الصورة التي بعدها، يعني خلاص الآن كتابك ستقرأه وأنت اللي أمليته، وفيه سائق وفيه شهيد وفيه ملائكة. الصورة التي بعدها قال الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا، هذه عاد الصورة اللي مفروض أنك أنت تكررها، لأن هذه الداء العظيم، لقد كنت في غفلة من هذا. لكن غفلة المؤمن ليست غفلة عميقة، يعني المؤمن الذكرى تنفع المؤمنين، إذا ذكر يتذكر، وإذا سمع الخطبة ينتفع، وإذا قرأ الآية ينتفع، وإذا جالس العلماء ينتفع. قال عمر إن الرجل يكون عليه مثل جبال تهامة من الذنوب، فإذا جالس العلماء أو سمع كلامهم تذكر فخاف واستغفر وأناب فانحتت عنه الخطايا. مجالسة أهل العلم وسماع دروس العلم وسماع الخطب وسماع القرآن، يعني هذا حياة الغفلة، خاصة يا أخوان في زماننا هذا، كل شيء يقودك إلى الغفلة قودا، إلا إذا الله عز وجل بعلمه وقدرته حال بين قلبك وبين الغفلة لعلمه بك. لقد كنت في غفلة من هذا، وغفلة الكفار عميقة، وغفلة المؤمن سطحية المؤمن، وكل ما كان إيمان أعمق تكون الغفلة هذه أخف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي، يعني يأتي غشاوة رقيقة فأستغفر 70 مرة حتى تذهب. ثم نحن لا، يغان يغان يغان، وأحيانا يصل إلى الران، لكن إذا استغفرت تجلو. فاحذر احذر أنها عاد تتحكم فتكون كالطبع. وكما قلت لكم عالجها بالقرآن، عالجها بقيام الليل، عالجها بالاستغفار، عالجها بالحسنات، يعني عالجها، لا تخليها عاد تحكم فيك. لقد كنت في غفلة من هذا، يوم تسمع هذه الكلمة لقد كنت في غفلة من هذا، كان كل حياتك تفكر كيف تجمع المال وكيف تصرفه وكيف تستثمره والعيال والزوجة والبناء والروحة والجية والهوى النفس والمكاشيت والرحلات والجوال والتويتر، هذا كله أحرق عليك العمر، كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك. شوف سبحان الله الصورة هذه والله نعجب، كشفنا عنك غطاءك، يعني فجأة انكشف الغطاء، معناه أن الغفلة هذه كانت غطاء. فبصرك اليوم حديد حاد جدا، يعني تحول الخبر إلى يقين، بل إلى عين اليقين، كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر، أي والله حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني يكشف عنك الغطاء، فإذا جهنم أمامك رأي العين اللي كنت تسمع بها رأي العين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عين النعيم. هذا معنى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقولون هذا يعني فيه الغفلة ذهول، وقد يكون مرادهم هنا الإنكار والجحد، لكن الله سماها غفلة تهكما بهم، ولذلك قال فكشفنا عنك غطاءك، يعني تحول إلى حس، فبصرك اليوم حديد. حدة البصر من قوة النفاذ في المرئي، حاد، يعني مثلا السهم الحاد اللي ينفذ في المرمي، لكن البصر الحاد اللي ينفذ في المرئي، والحدة دائما قوة المفعول، ومنه حدة الذهن ونحو ذلك. فبصرك اليوم حديد، يعني شاهدت الآن، تحول كل مخبر به إلى ملموس ومرئي ومسموع ومشموم ومذوق، يعني بالحواس الخمس تحول خلاص. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم كلام الله يا إخوان. نقف هنا، لكن ارجع إلى هذه الصور، يمكنها اليوم 10 صور، كبرها كبرها كبرها ورددها رددها رددها، لعل هذا مثل الإنعاش لقلب، مثل عمليات الإنعاش، إن كان لك قلب إن شاء الله يحيى وتذهب عنه الغفلة أو تخف عنه الغفلة. الله المستعان. اللهم يا من تحول بين المرء وقلبه، ويا من أنت أقرب إلينا من حبل الوريد، ويا من تعلم ما توسوس به أنفسنا، اللهم حل بين قلوبنا وبين الغفلة، اللهم حل بين قلوبنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين بينه وبين الغفلة، واجعلنا أكثر الناس ذكرا للموت وأحسن الناس استعدادا له، واحشرنا في زمرة الأنبياء والصالحين، وتب علينا وأصلح النوايا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.